نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا البرنامج شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز. ونبدأ مشاهدي الكرام بكلمة مختصرة، ولا سيما أن هذا الكتاب أيضا مختصر الوجيز. نبدأ قبل الخوض في شرح الأحكام الشرعية الفقهية بكلمة مختصرة في فضل علم الفقه وأهميته ومنزلته في الدين، فأقول: قلت في مقدمة الكتاب إن علم الفقه من أفضل العلوم وأشرفها، إذ به تصح العبادة التي هي الغاية من خلق الخلق، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإذا كان أصل النجاة لا يحصل للعبد إلا بصحة التوحيد وسلامته من شوائب الشرك، فإن تمام النجاة لا يحصل إلا بصحة العبادة وسلامتها من شوائب البدعة. لا ينجو من النار ويدخل الجنة يوم القيامة إلا من مات لا يشرك بالله شيئا. أما من مات يشرك بالله شيئا، فإن الله تعالى قال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فمن مات لا يشرك بالله شيئا فكان معه أصل النجاة، ولكن تمام النجاة لا يحصل إلا بصحة العبادة وسلامتها من شوائب البدعة. ولقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم فقه العبد عنوان إرادة الله به الخير، فقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا المنطوق مفهومه المخالف أن من لم يتفقه في الدين لم يرد الله به خيرا. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فالفقه في الدين عنوان إرادة الله بالعبد الخير. دل هذا المنطوق على أن عدم التفقه في الدين دليل على أن الله لم يرد بذلك الذي لم يتفقه في دينه خيرا، ومن هنا تعين على كل مسلم أن يتفقه في دين الله عز وجل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وعظمة هذا العلم وشرفه تجل عن الوصف والإحاطة، ذلك أنها أحكام تساير المسلم وتلازمه في عموم مسالك حياته، فيما بينه وبين ربه، وفيما بينه وبين عباده. الأحكام التي يدرسها الفقيه في علم الفقه أحكام تلازم المسلم في معاملاته كلها، في معاملته مع الله، وفي معاملته مع عباد الله عز وجل. فبهذه الأحكام الشرعية التي يتعلمها المسلم من علم الفقه يشد حبل الاتصال بعبادة ربه في علانيته وسره، من طهارة وصلاة وزكاة وصيام وحج ونسائك، وبها ينشر راية الإسلام ويرفع منار القرآن، وذلك في فقه الجهاد والمغازي والسير والأمان والعهد ونحو ذلك. وبها يتطلب الرزق المباح ويبتعد عن مواطن الإثم والجناح، وذلك في فقه المعاملات من بيع وشراء وخيار وربا وصرف وما جرى مجرى ذلك مما يرتبط بمعاملات الخلق المالية بعضهم مع بعض. وبها تجري الأموال في وظائفها الشرعية من وقف ووصية ونحوهما من أحكام التصرفات المالية. وبعلم أحكام الفقه يقف الإنسان على فقه الفرائض المحكمة فيسعد بنصف العلم، وتستقر الأموال في يد أربابها على أعدل قسمة وأتم نظام، وبفقهها ينعم بالحياة الزوجية الشرعية وما يلحق بها من الأحكام، ويحيط بمدى محافظة الإسلام على ضروريات الحياة المشمولة باسم الجنايات والديات والحدود والتعزيرات، فيعيش في أمن وأمان وراحة بال واستقرار. وهكذا في أحكام الأطعمة والنحائر والنذور والأيمان، وفي مباحث التقاضي وقواعده وطرقه وأحكامه موطن تحقق العدالة وفصل الخصام، فتقر الحقوق في أنصبائها وتعاد الظلامات إلى أهلها. ولذلك قال القائل: إذا ما اعتز ذو علم بعلم فأهل الفقه أولى باعتزاز، فكم طيب يفوح ولا كمسك، وكم طير يطير ولا كباز. وستكون دراستنا إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز مختصرة على ذكر المسألة بدليلها من كتاب ربنا وصحيح سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، بعيدين كل البعد عن ذكر الخلافات الفقهية والمذاهب الفقهية والآراء المختلفة وذكر الأدلة والبراهين لكل رأي، لأن ذلك لا يهمنا نحن العامة أو المبتدئين، وإنما يهم طلاب العلم المتخصصين. نحن نريد بهذا البرنامج أن نقدم مادة الفقه مادة سهلة ميسرة لكل مسلم ومسلمة حتى يصحح عباداته كما ذكرنا في المقدمة. ثم أيها الأحبة، نبدأ بأول كتاب في هذا الكتاب، وهو كتاب الطهارة. لذلك لأن الطهارة شرط من صحة الصلاة، ولا تقبل صلاة بغير طهور كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فقبل أن نبدأ في ذكر العبادات لابد أن نبدأ بشرطها. فما هي الطهارة لغة واصطلاحا، وما هي أنواع المياه التي تتم بها الطهارة؟ أقول وبالله تعالى التوفيق: الطهارة لغة النظافة والنزاهة من الأحداث. الطهارة في لغة العرب معناها النظافة والنزاهة من الأحداث. واصطلاحا يعني في اصطلاح الفقهاء هي رفع الحدث أو إزالة النجس. رفع الحدث سواء كان الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر، أو إزالة النجس من الثوب أو البدن أو المكان الذي سيصلي عليه المصلي. هذا تعريف الطهارة لغة واصطلاحا. ما هي المياه التي يتطهر بها المسلم؟ كل ماء نزل من السماء أو خرج من الأرض فهو طهور. كل ماء نزل من السماء يشمل ماء البرد وماء الثلج، أو نزل أو خرج من الأرض يشمل مياه الآبار والعيون والبحار والأنهار. كل ماء نزل من السماء أو خرج من الأرض فهو طهور، لقول الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، ولقوله صلى الله عليه وسلم في البئر: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. والطهور بفتح الطاء معناه الماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره، الطهور بفتح الطاء هو الماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره، يعني هو في أصله وفي نفسه طاهر، فلو أصاب ثوبك أو بدنك لا يلزمك منه شيء لأنه طاهر. وهو طهور أي يرفع به الحدث ويزال به النجس. هذا الماء الطهور باق على طهوريته، وإن خالطه شيء طاهر ما لم يخرج عن إطلاقه. الماء الطهور، الماء الطهور وقع فيه شيء طاهر، فهل يؤثر عليه؟ هل يسلبه طهوريته أم يبقى الماء على طهوريته؟ أقول الماء باق على طهوريته، وإن خالطه شيء طاهر ما لم يخرج عن إطلاقه. فالماء المطلق لا لون له ولا طعم ولا ريح، فإذا وقع فيه شيء طاهر ولم يؤثر فيه ولم يخرجه عن إطلاقه فهو باق على طهوريته، لقوله صلى الله عليه وسلم للنسوة اللاتي قمن بتجهيز ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم النسوة اللاتي كن يغسلن زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم أن يضعن في الماء الذي يغسلنها به سدرا، وأن يجعلن في آخر غسلة كافورا. فالسدر طاهر والكافور طاهر واختلط بالماء الطهور، ومع ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام باستعماله، فهو باق على طهوريته. لماذا؟ لأنه لم يخرج عن إطلاق. نوضح ذلك بمثال عملي. وأنا على حوض الوجه أتوضأ، أغسل يدي بالصابونة، زلت الصابونة فوقعت في إناء ماء، فمددت يدي وسحبت الصابونة على وجه السرعة فبقي الماء على إطلاق، ما تغير بهذه الصابونة، فهذا الماء وإن تعكر من الصابونة إلا أنه باق على إطلاقه، فهو إذن باق على طهوريته. لكن لو اختلط بالماء الطهور شيء طاهر فغلب عليه وغير أحد أوصافه الثلاث، اللون أو الطعم أو الريح، حينئذ يبقى هذا الماء طاهرا في نفسه ولكن لا يكون مطهرا لغيره. وبالمثال أيضا يتضح المقال. هذه الصابونة وقعت من طفل من على حوض الوجه فباتت في إناء الماء، فأصبحنا في الصباح وجدنا الماء كله صابونة، فهذا الماء الذي باتت فيه الصابونة وذابت فيه غيرته وأخرجته عن إطلاقه، فهو طاهر في نفسه ولكن لا يصح استعماله في الوضوء ولا في الغسل الواجب لأنه خرج عن إطلاقه. ولا يحكم بنجاسة الماء وإن وقعت فيه نجاسة إلا إذا تغير بها. هكذا وضحنا حكم الماء الطهور إذا خالطه طاهر، إذا لم يخرجه عن إطلاقه فهو باق على طهوريته، طاهر في نفسه مطهر لغيره، وإن أخرجه عن إطلاقه فهو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. طيب لو وقعت في الماء الطهور نجاسة، لو وقعت في الماء الطهور نجاسة هو أيضا باق على طهوريته ما لم يتغير بهذه النجاسة. إذا كانت نجاسة قليلة وقعت في ماء كثير ولم تؤثر فيه، لم تغير لونه ولا طعمه ولا ريحه، فهذا الماء باق على طهوريته، طاهر في نفسه مطهر لغيره. ولا يحكم بنجاسة الماء وإن وقعت في نجاسة إلا إذا تغير بها، لحديث أبي سعيد قال قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. كانت في المدينة بئر قريبة من المسجد النبوي تسمى بئر بضاعة، وكانت في مسيل الوادي، كانت في مسيل الوادي، فكان المطر إذا نزل حمل ما في الوادي من أقاذورات وغيرها، يقول يلقى فيها الحيض عزكم الله، هي القطعة التي تستعملها المرأة في وقت الحيض، ولحوم الكلاب والنتن. ولم يقصد الراوي أن الصحابة أنفسهم كانوا يلقون بهذه الأشياء في البئر، فإن الصحابة أجل من أن يغيروا على أنفسهم ما أنعم الله عليهم به من ماء البئر، فإن إلقاء القاذورات والنجاسات في المياه والأنهار والآبار يعكر على الناس الماء الذي خلقه الله لهم ويمنعهم من الانتفاع به. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن البول في الماء الراك. لكن كانت هذه البئر في مسيل الوادي، فكان المطر إذا نازل وسال الوادي جرف المطر ما في الوادي من الحيض ولحوم الكلاب والنتم وألقاها في البئر، فقالوا يا رسول الله أنا توضأ من هذه البئر بعدما وقع فيها ما وقع، فقال إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فقال العلماء إذا وقعت نجاسة في الماء ولم تغيره فهو باق على طهوريته، لا فرق بين قليل الماء وكثيره، لا فرق بين قليل الماء وكثيره. فالماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة قليلة لم تؤثر عليه فهو أيضا باق على طهوريته، والماء الكثير من باب أولى. إذن ما هي النجاسات؟ ما هي النجاسات؟ النجاسات جمع نجاسة، وهي كل شيء يستقذره أهل الطبائع السليمة ويتحفظون عنه ويغسلون الثياب إذا أصابها كالعذرة والبول. والأصل في الأشياء الإباحة والطهارة. الله تبارك وتعالى امتن علينا بما خلق لنا في السماوات والأرض، فقال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. إذن كل شيء في الكون مسخر للإنسان بفضل الله تبارك وتعالى، فلا يتم الانتفاع بهذه الأشياء إلا إذا كانت طاهرة وكانت مباحة. ولذلك كانت القاعدة الفقهية الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، يعني ما لم يرد دليل بحرمة شيء من الأشياء أو عين من الأعيان فهي حلال، وما لم يرد دليل بنجاسة عين من الأعيان فهي على الأصل طاهرة. والأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، فمن زعم نجاسة عين ما فعليه بالدليل. من قال هذا الشيء نجس نقول له ما الدليل على ذلك؟ فإن جاء بالدليل دليل صحيح قوي ينهض للاحتجاج حكمنا بنجاسة هذا العين من أجل ذلك الدليل. وإن عجز عن المجيء بالدليل أو جاء بدليل ضعيف لا تقوم بالحجة، فالواجب الوقوف على ما يقتضيه الأصل والبراءة، لأن الحكم بالنجاسة حكم تكليفي تعم به البلوى، فلا يحل إلا بعد قيام الحجة. كما قلت، قال الله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فهذا يدل على أن هذه الأشياء طاهرة ومباحة حتى تتم النعمة بالانتفاع بها. فمن قال إن هذه العين نجسة معناه أنه حظرها على الناس ومنعهم من الانتفاع بها، وهذا أمر تعم به البلوى وفيه تضييق على الناس كافة. والإسلام جاء بالسماحة واليسر والسعة، وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن علينا أن نفهم هذه القاعدة في باب النجاسات، الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، ولا يحكم بنجاسة عين ما إلا بدليل صحيح. فمن قال إن هذه العين نجسة وليس معه دليل رد قوله، ومن قال إن هذه العين نجسة وجاء بدليل ضعيف أيضا رد قوله. فما هي الأعيان التي قام الدليل على نجاستها؟ مما قام الدليل على نجاسته بول الآدمي وغائطه. مما قام الدليل على نجاسته بول الآدمي وغائطه. أما الغائط فدليله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. والأذى كل ما تأذيت به من النجاسة والقذر والحجر والشوك وغير ذلك. والمراد به في الحديث النجاسة كما هو واضح. إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى يعني النجاسة فإن التراب له طهور. وهذا إن شاء الله سيأتي في صفة تعيين أو تطهير الأعيان النجسة، ولكن ما دام قد جاء الحديث نقول: إذا وطئت الأرض بنعلك وعلى الأرض نجاسة تعلقت بنعلك فإنك تطهر نعلك بدلكه بالأرض. إذا ضربت رجلك في الأرض هكذا مرة أو مرتين أو ثلاثة فإن هذا الدلك يقوم مقام تطهير هذه النجاسة. وأما الدليل على نجاسة بول الإنسان فهو حديث أنس رضي الله عنه أن أعرابيا بال في المسجد فقام إليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه ولا تزلموه. قال: فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه. أعرابي، والأعراب من عادتهم سكن البادية والبعد عن المدينة والحضر، ودائما العلم في المدينة والحضر، فإذا سكنوا البادية غابوا عن العلم وعن الفقه في الدين. جاء أعرابي فدخل مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فتنحى ناحية في المسجد فبال فيها في داخل المسجد، فقام الناس إليه: مه، فقال عليه الصلاة والسلام: دعوه ولا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بوله، لأنكم الآن إذا أخفتموه إما أن ينزل بول في ثيابه وإما أن يجري هربا منكم فتعم البلوى في أكثر مسافة في المسجد. دعوه ولا تزرموه. وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام كما وصفه رب بقوله: بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الصحابة حين رأوا الأعراب بال في المسجد لم يصبروا، وضاق صدرهم بفعل الأعراب وقاموا إليه ينهونه عن فعله، لكن الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم قال: دعوه ولا تزلموه. فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه. أقول: يجب على المسلمين وخاصة أهل المساجد أن يتعلموا كيف يكون رحماء بالصبيان إذا دخلوا في المسجد وأحدثوا فيه. فإننا نرى الرجال في المساجد يغضبون أشد الغضب إذا علت أصوات الصبيان في المسجد، ويشتد الغضب أكثر وأكثر إذا أحدث الصبي في المسجد، وهذا صبي لا يتجاوز سنتين أو ثلاثة، والأعرابي رجل كبير بال في المسجد، والرسول صلى الله عليه وسلم صبر ونهى الصحابة أن يزلموه. فعلينا أن نتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام في رحمته، فالراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إذن من الأعيان النجسة التي قام الدليل على نجاستها بول الآدمي وغائطه، ومنها المذي والودي. المذي والودي، أما المذي فهو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند شهوة لا بشهوة ولا دفق ولا يعقبه فطور، وربما لا يحس بخروجه، ويكون ذلك للرجل والمرأة. المذي ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند شهوة، إذا قبل الرجل امرأته أو داعبها أو نظر نظرة مباحة أو محرمة، والنظرة المحرمة قد أنهانا الله تبارك وتعالى عنها، وقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقال وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن. فإذا داعب الرجل امرأة أو قبلها أو نظر نظرة مباحة أو محرمة فتحركت نفسه نحو الجماع، خرج منه هذا السائل اللزج الأبيض الرقيق. هذا السائل اللزج الأبيض الرقيق يسمى عند الفقهاء المذي. المذي هذا السائل يخرج من الإنسان عند فوران شهوته من غير شهوة، ولا يشعر به الإنسان ولا يعقبه فتور، بمعنى أن الإنسان إذا انتصب وخرج منه المذي لا يفطر، بخلاف المني فإنه إذا خرج كان بعده فتور. وهذا المذي نجس، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر منه. عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء أي كثير المذي، وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، لأن عليا كان زوج فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وذي مسألة تتعلق بالحياة الزوجية والمعاشرة، ومن الأدب ألا يذكر الصهر ما يكون بينه وبين امرأة بحضرة أبيها وإخيها وأهلها، هذا خلاف الأدب. فمن حياء الإمام علي رضي الله عنه أنه لما كان يشتكي من المن استحيا أن يسأل هو بنفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، وهذا فيه دليل على جواز الوكالة في السؤال، جواز الوكالة في السؤال، ولا سيما مما يستحيي الصاحب الشأن من السؤال عنه بنفسه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يغسل ذكره ويتوضأ. فلما أمره بغسل ذكره دل على أن هذا المذي نجس كالبول، نجس كالبول يجب غسل الذكر منه. ويتوضأ فهو إذا ناقض من نواقض الوضوء، إذا خرج المذي بطل الوضوء، وعلى الإنسان أن يغسل فرجه وأن يتوضأ. أما الودي فهو ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول. كثيرا ما يشتكي بعض الشباب يقول أنا بعض ما أقضي حاجتي من البول أشعر بخروج المني مني. نقول له هل تجد شهوة؟ يقول لا. هل تجد انتصاب؟ يقول لا. نقول هذا ليس منيا، هذا الماء الأبيض الثخين الذي يخرج أحيانا من الإنسان بعد البول هذا يسمى الودي، هذا يسمى الودي. وهذا الودي قد يخرج لمرض في الإنسان أو برد، يعني الإنسان لم يأخذ برد يخرج منه الودي، وإذا كان مريضا يخرج منه الودي. هذا الودي نجس يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال المني والودي والمذي، أما المني فهو الذي منه الغسل، وأما الودي والمذي فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك للصلاة. خامسا من الأعيان التي قام الدليل على نجاستها روث ما لا يؤكل لحمه. البهائم نوعان، ما يؤكل لحمه كالأنعام الثمانية، وما لا يؤكل لحمه. فما يؤكل لحمه روثه وبوله طاهران، ما يؤكل لحمه الأنعام الثمانية الإبل والبقر والغنم بصنفيها أو جنسيها، هذه الأنعام ما يؤكل لحمه روثها وبولها طاهران. إذا أصاب شيء منها البدن أو الثوب لا يجب غسله، وإن كان يغسل تنظيفا فقط لكن لا يبطل الصلاة. لكن بول روث ما لا يؤكل لحمه كروثة الحمار مثلا فهذه نجسة. والدليل حديث عبد الله المسعود قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرز، يعني يذهب في البراز بعيدا لقضاء حاجته، فقال أتني بثلاثة أحجار. قال فوجدت له حجرين وروثة حمار، فأمسك الحجرين وطرح الروثة وقال هي رجس. فمن الأعيان النجسة روث ما لا يؤكل لحمه، ومنها دم الحيض، فدم الحيض نجس، إذا أصاب بدن المرأة أو ثوبها يجب غسل ما أصابه. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض، كيف تصنع؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. فدم الحيض نجس، وتجب المبالغة في إزالته من الثوب، لقوله عليه الصلاة والسلام: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه بالماء ثم تصلي فيه. ومن الأعيان النجسة لعاب الكلب، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. إذا ولغ الكلب في الإناء فيصار هذا الإناء وما فيه نجسا، وصفة تطهير هذا الإناء من ولوغ الكلب أن يغسل 7 مرات أولاهن بالتراب، يعني تلقي الماء على الإناء ثم تأخذ حفنة من التراب فتضعها في الإناء وتدلكه ثم تأتي بالغسلات 6 الباقيات. وكثيرا ما يسأل بعض الناس: وأنا أسير لحس الكلب ثيابي، لحس الكلب بلسانه ثيابي، فهل يجب غسل الثياب 7؟ نقول: لا، لا يجب غسل الثياب 7، وإنما النجاسة الثوب تغسل كسائر النجاسات. لا يجب التسبيع والتتريب إلا في الإناء، لا يجب التسبيع والتتريب إلا في الإناء. وأما إذا لحس الكلب بلسانه ثوبا أو غيره فإنما يغسل فقط، ولا يجب التسبيع ولا يجب التتريب. وأما إذا مس الكلب بجسده إنسانا، وأنت تسير في الشارع مر بجوارك كلب فمس ثوبك بشعره بجسمه دون فمه، فشعر الكلب طاهر، شعر الكلب طاهر، لا يضرك شيء. إذا مسك الكلب ببدنه دون فمه لا يضرك شيء إن شاء الله. ومن الأعيان النجسة الميتة، والمراد بالميتة الحيوان الذي مات حتف أنفه من غير ذكاة شرعية، والذكاء الذبح، الذكاء الذبح. الحيوان إذا مات بالذبح طاهر ولذلك يؤكل، الحيوان إذا مات بعد الذبح وطاهر ولذلك يؤكل. أما الحيوان إذا مات من غير ذبح فهو نجس. من الأعيان النجسة الميتة، وهي ما مات حتف أنفه من غير ذكاة شرعية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. والإهاب جلد الميت، إذا أخذ جلد الميت ودبغ، والجزارون والمتخصصون يعرفون صفة الدبغ، إذا سلقت الميتة وأخذ جلدها ودبغ صار هذا الإهاب طاهرا. وفي هذا القدر كفاية، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، والآن قد استمعنا إلى أذان العشاء، إن شاء الله تعالى لن نطيل عليكم ونترككم للقيام لصلاة العشاء في الجماعة بإذن الله عز وجل، لكننا ننبه بإذن الله أن موعدنا الخميس القادم إن شاء الله تعالى في تمام 5:30 مساء بعد صلاة المغرب إن شاء الله، حتى ننتهي أيضا مع صلاة العشاء أو قبلها، وننتهي هذا الوقت الذي بين الأذان والإقامة في تلقي اتصال من بعض الإخوة الكرام لنجيب على سؤال أو سؤالين حسب ما يستسعد الوقت إن شاء الله تعالى. يبدو أن هناك ليس هناك اتصالات، فأقول كنا نتكلم عن الأعيان النجسة ومنها الميتة. وقلنا أن الميتة هي ما مات حتف أنفه من غير ذكاة شرعية. كل حيوان مات ولم يذبح فهو نجس، لكن يستثنى من الميتة أشياء طاهرة. منها، هناك اتصال، من الأشياء الطاهرة من الميتة، السدقلة. نعم نعم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ أهلا وسهلا ومرحبا. ازيك يا شيخ العظيم؟ الله يبارك فيك. عامل ايه؟ الحمد لله بخير. منور قناة الرحمة والله. الله ينور عليكم. منور مصر كلها. الله يبارك فيك ووفقنا وياك. أنا أختك أم محمود. أهلا وسهلا. أم محمود. أهلا أم محمود، يا مرحبا بك أم محمود. أهلا يا أم محمود، مرحبا، أهلا وسهلا. أخت عبود صقر. يا مرحبا مرحبا بك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. أنا بدور عليك على جميع القنوات ما نسلقيات. جزاك الله خير. إن شاء الله تشوفينا كل يوم خميس من الخامسة والنصف. جدا جدا لما لقيت حضرتك هنا. ربنا يبارك فيك أم محمود. ربنا يبارك فيك. الله يخليك، ربنا يخليك يا رب ويعلي مرتبك كمان وكمان. عندك أي سؤال يا أم محمود؟ عندك أي سؤال؟ طيب، أقول من الأشياء الطاهرة. هناك اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ أهلا ومرحبا. أهلا بحضرتك. أنا الحقيقة بشكرك على البرنامج الحلو ده، وعطلنا لسرحة قلوبنا كلنا. الله يبارك فيك. وبعدين أنا نفسي أخشع في الصلاة والدموع تنزل من عيني، بس للأسف أنا عندي روماتويد وجفاف شديد في جسمي. يا ترى ده ربنا يقبل مني ولا مش هيقبل؟ لا شك ان الله فضله واسع ورحمته واسعة ان شاء الله، والقبول حاصل باذن الله. نطمع في رحمة الله عز وجل. يا فضيلة الشيخ، ان ربنا يرزقني الخشوع بقوة اكبر لدرجة من دموع تنزل من عينيا. انا اقول لك ولاخواننا الطيبين، البكاء من خشية الله عز وجل من هدي النبيين والصالحين، ولكنه فتوحات تأتي في أوقات الرحمات، وعدم دمع العين في الصلاة لا يدل على عدم الخشوع إن شاء الله تعالى. يعني كون العين لا تدمع هذا لا يدل على عدم الخشوع، فالخشوع حاصل. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا خشيته في السر والعلانية. ومشكرة جدا. الله يديك الصحة. وربنا يا رب يرزقنا ويرزقنا بعلمانا الكرام والشيخ محمد حسن على الحاجات الحلوة. آمين. وإحنا كلنا من بلده وبندعي له وبندعي لكم كلكم. آمين. جزاك الله كل خير. السلام عليكم. عليكم السلام. اتصال، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا الجليل، الله يبارك فيك. ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا ويبارك في الشيخ محمد حسان. آمين. يا رب ويطول لنا في عمره. آمين يا رب العالمين. من فضل حضرتك، أنا لما أكل لحم الجمال سواء معمول كفتة سواء ما مطبوخ، يعني لازم نعم. أتوضى بعديه. أي نعم، الوضوء من أكل لحم الجمال واجب. أيوة. يجب على كل مسلم أكل لحم جمل أن يتوضى منه، سواء كان كفتة أو غيرها. جزاك الله كل خير. وإياكم إن شاء الله. اتصال، تفضل. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخنا؟ ازيك حضرتك؟ أهلا وسهلا مرحبا بكم. ربنا يكرمك يا شيخ. والله يا شيخ كنت عايز أسأل حضرتك دلوقتي، اختي انا في الشهاده الاعداديه، اختي في الشهاده الاعداديه، يجوز ان يكون مدرس يديها الدرس؟ لا لا، انصحك بذلك. طب حتى يا شيخ لو مع مجموعه بسيطه كده مش فرض؟ ابحث لاختك ومحارمك عن معلمه. طب حتى لو الراجل، لو المدرس دوت متدين وكبير في السن، قال الله تعالى: واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب. ولعلك ان كنت سمعت الحلقه ذكرنا قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. وفي هذا الدرس لا يمكن للمدرس أن يغض بصره، ولا يمكن للطالبة أن تغض بصرها، فخير لك أن تبحث لأختك عن مدرسات صالحات. ولو ما فيش يا شيخ ما تخدش، تستعين بالله وتجاهد نفسها والله معها. جزاك الله كل خير. بارك الله لك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اتصال، تفضل. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ربنا يبارك في قناه الرحمه ويبارك فيك يا شيخ. امين يا رب العالمين. معلش انا كان عندي سؤال لحضرتك. اتفضلي. انا ام وعندي اولاد صغيرين وطبعا اطفال فبيعملوا في كل مكان وكده. فالاماكن بقى اللي بيعملوا فيها دي المفروض انا اتجنبها وما اصليش فيها، ولا يعني يبقى دي حكمها ايه من حيث النجاسه والطهاره والصلاه والوضوء وكده يعني؟ من حيث الارض، الارض تطهر بالجفاف، اما من حيث السجاد فكبي عليه شيء من الماء يعم النجاسه ويزيلها ان شاء الله. طب وبالنسبه مثلا انا يعني بكون متوضيه وبغير لهم وكده؟ لا حرج، لا حرج ان شاء الله. لا ينقض الوضوء يعني؟ لا، اذا غيرت المراه لاطفالها وهي متوضئه لا يضر وضوءها. حتى لو انا بغسل النجاسه؟ اي نعم، اي نعم، نعم. جزاك الله واياكم. ايوه نعم، اتفضل اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ايوه ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. انا معك. ايوه ان شاء الله مسافر، ان شاء الله ربنا يبارك فيك يا رب يا دكتور. آمين. جزاكم الله خيرا يا دكتور. آمين. على القناة ويبارك فيكم. آمين. يا رب. امين يا رب العالمين. امين. جزاك الله لك. عندك سؤال؟ ان شاء الله باذن الله. انا بغسل موتى المسلمين، وبعد ما خلصت غسل الموتى طلع فضلات من الاخت تاني وانا جايه لفها في الكفن. اغسلي المكان، اغسلي المكان فقط. نعم. اغسلي المكان فقط ولا تعيد الغسل. ايوه عملت كده. بس احسنت، جزاك الله خير. ربنا يبارك فيك. ربنا يديك الصحة. جزاك الله خير. ربنا يديك الصحة وإياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الله يبارك فيك. فضيلتك ممكن بس تفيدنا حضرتك ان مثلا لو واحد عنده حرقان مثلا بسبب مثلا املاح، فبيحصل عنده مثلا ايه يعني بيشك في نفسه اللي هو مثلا بيجي له يعني قطرات كده ولا حاجه، ولكن هو ساعات ممكن ما يلاقيش، ممكن يلاقي. فدلوقتي حضرتك يعني ماشي، اتفضل اتفضل. نعم اتفضل، ماشي واجيبك ان شاء الله. ماشي جزاك الله خير، عافاك الله والمسلمين. عندنا الاصل انه لا يخرج من اليقين بالشك، فلا تلتفت الى هذه الوساوس وهذه الشكوك. وانت في الصلاه او قبل الصلاه اذا شككت انه خرج منك شيء لا تلتفت اليه، اما اذا تيقنت فاعد وضوءك واعد صلاتك، واسال الله لك العافيه. نعم تفضل. السلام عليكم. عليكم ورحمه الله. لو سمحت يا شيخ بعد اذن حضرتك، بس كان في واحد مدي مبلغ لوالدي امانه. نعم. يوصله لواحد معين. نعم. والدي راح يوصله له لقاه توفى. لقاه في ايه؟ لقاه توفى. لقاه توفى. يديه مثلا لابنه او لبنته ولا يعمل فيه المبلغ ده ايه؟ اذا كان المبلغ كبيرا 200 جنيه يا شيخ، 200 جنيه يعطيه لاحد اولاده ويقول هذه امانه لوالدك وبلغ اخوتك. طب يا شيخ الله يبارك لك، معيش سؤال تاني. نعم. بعد الولاده، الصلاه بعد الولاده يبقى فتره قد ايه؟ يعني بتصلي بعد الولاده قد ايه ولا تصلي بعد النفساء؟ النفساء بعد الولاده متى انقطع الدم ورأت الجفاف وظهرت علامة الطهر وهي المعروفة عند النساء باسم القصة البيضاء، يجب عليها أن تغتسل وتمارس حياتها، تؤدي صلاتها وتصوم وتعيش حياتها الزوجية. أيوة. ولو بعد 10 أيام أو أكثر. فإما إذا زاد الدم عن 40 يوما فلا عبرة بالزيادة، لكن لو انقطع قبل 40 ورأت العلامة تغتسل وتصلي ولا شيء إن شاء الله. ربنا يكرمك. وإياك. السلام عليكم. أيوة تفضل. عليكم السلام. تفضل. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويبارك فيك. الله وجميع العاملين بالقناة خيرا إن شاء الله. آمين يا رب العالمين وإياك. أنا كنت عايز أسأل بس حضرتك سؤال، أنا مريضة مرض معين ولازم أتابع مع طبيب. نعم. لأن أنا يعني الأطباء بتوع المرض ده قليلين جدا وتقريبا كلهم أطباء، ما فيش طبيبات خالص. نعم نعم. ثانيا لو ربنا رزقني بحمل إن شاء الله برضو أنا أتطلب طبيب معين. نعم. مش أي طبيبة، وفي طبيب يعني حتى معرفة لينا هو يعني بإذن الله ربنا هيرزقني، لأن حصل قبل كده ما حصلش نصيب. أنا متطلبة دكتور معين يبقى فاهم حالتي ويتابعني إزاي، حتى تقريبا كل أسبوع وأنا منقبة، فهل يجوز إن أنا أتابع مع طبيب ولا لأ؟ وخصوصا ان هو بيقول لي انت هيبقى حملك عزيز وهم منعني حتى الى ان يستقر المرض وربنا يرزقني بحمل. اسال الله العظيم رب العشر ان يشفيك ويشفي مرضى المسلمين. اهم انا والله ما بدعي لنفسي بدعي ان ربنا يشفي كل المرضى. امين يا رب العالمين. انا بحمد الله على كل خير وربنا عمره لا باس انا باخد حسنات في الدنيا يعني. طيب انا بحمده والله. اسمعي ان شاء الله لا باس بذهاب المراه الى الطبيب المسلم الحاذق الامين، ولكن لا بد من وجود محرم معها اثناء كشف الطبيب عليها، وفي هذا القدر كفاية. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية على أمل اللقاء الخميس القادم إن شاء الله كما نبهنا في الخامسة والنصف تماما بعد صلاة المغرب إن شاء الله. فإلى ذلك اللقاء أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.